الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، إن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن فاستمسكوا به. مع الخواتيم، ولما نعيش مع القرآن ونبقى مع خواتيم القرآن ومع الحزب الأخير من القرآن من أول سورة الأعلى، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. يا رب يا رب، إنما الأعمال بالخواتيم، فارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. نبتدي مع سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. عايز تبقى أعلى، عايز تبقى رب، يبقى ربك الأعلى وتبقى عبد الأعلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يوم ما تبقى الآخرة خير وأبقى، يوم ما تزكي نفسك بذكر الدار. اتفقنا الجزء كله بيتكلم عن ذكر الدار، عشان كده هتيجي بعديها سورة الغاشية تحكي لك عن بعض هذه الأمور. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الجنة: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. وتيجي بعديها سورة الفجر ويحكي لك هنا القرآن عن الظلام يأتي من بعده الفجر. سورة الأمل، والأمل هناك، الأمل والرجاء في الله هناك. وتيجي بعدها سورة البلد تكلمك عن شرف الزمان، وشرف الزمان لا أقسم بهذا، وشرف المكان، شرف المكان لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد مكة، ووالد وما ولد. وبعدها تأتي سورة الشمس تقول لك كيف يكون شرف الإنسان. ربنا هيقول انه البني ادمين كلهم عندهم استعداد لحاجتين: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. تيجي بعديها سوره الليل تقول لك ازاي تتزكى. اتزكى ازاي يا رب؟ وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. انفق في سبيل الله، اتعب لله عشان ربنا يزكيك ويطهرك. وبعديها تأتي سورة الضحى عشان تعالج الفطور، فطور الناس. أيوة الضحى، أيوة الضحى، ده الوقت اللي من أول شروق الشمس لغاية وقت الظهيرة الشمس بتبقى وصلة لدرجة 90، وبعدها يأتي الليل إذا سجى. تلاقي مرة واحدة وقعت على جدر رقبتك، اوعى ساعتها الشيطان يحبطك، اوعى ساعتها الشيطان يكئبك، اوعى ساعتها الشيطان يقول لك ربنا بكرهك، ما ودعك ربك وما قلى. اوعى لو ربنا منع عنك تبقى تقول ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحبك، لانه ولسوف يعطيك ربك فترضى. لو حسيت بضيق الصدر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، عليك ان تتوب حتى ترزق انشراح الصدر. ويجي بعديها: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نعود مرة تانية لشرف المكان وشرف هذه الخلق من خلق الله تبارك وتعالى. ويجي بقى شرف الإنسان الحقيقي، يأتي مباشرة بعديها سورة العلق، سورة العلم. اقرأ اقرأ، والعلم في حاجتين: بالتدبر اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وبالتفكر اقرأ باسم ربك الذي خلق. وساعتها نتكلم عن شرف الزمان، بعد ما اتكلمنا عن شرف المكان في البلد، وبعد ما اتكلمنا عن شرف الزمان في التين، وبعد ما اتكلمنا عن شرف الإنسان بالعلم في العلق، تأتي سورة القدر لتكلمنا عن شرف الزمان ليلة القدر. والإنسان، إن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنكمل في قصة الشرف، والمرة دي مع البينة القرآن. ونعود مرة تانية للكلام عن يوم القيامة مع الزلزلة، ومع وصف سورة العاديات بعد كده لمشكلة الإنسان إنه يعرف وينكر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فتقرع القارعة قلبه، وإذا قرعت القارعة القلب لم يعد هناك مجال للتكاثر، مجال لأن الناس تتزيد من الدنيا. ثم تأتي الصورة الجامعة، صورة العصر، عشان تقول لنا المنهج. المنهج في ثلاث حاجات، كل البني أدمين في خسران إلا المؤمنين، والعلم لازم إيمان يكون بعلم، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، علم وعمل ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. وتقول لك بعد كده صورة الهمزة عن عيب من العيوب في البني أدمين، إنه عياب ولماز ويقع في نميمة، وإنه الحل في دواء الآخرة. لو يعلم الإنسان المصير لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. وتقول لنا بعد كده سورة الفيل عن آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، وكيف عذب أولئك، ويفكرهم بالحدث التاريخي ده، ويقول لهم بعديها مباشرة لإيلاف قريش، يذكرهم بعد الفيل بما كان لهم من شأن لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ثم تداوي سورة المعون مرض الرياء، ثم تأتي سورة الكوثر عشان تقول لنا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من شرف ومن منزلة، إنا أعطيناك الكوثر. وتيجي سورة الكافرون تقول لنا البراء، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وتيجي سورة النصر، سورة البشارة، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وإن حق ده يكون حاجتين أساسيتين، فسبح بحمد ربك واستغفره، قل سبحان الله وبحمده أستغفر الله. وتيجي بعديها سورة المسد عشان تقول كيف يعاقب الله تبارك وتعالى أعداءه، أعداء ربنا سبحانه وتعالى والمتربصين بنبيه. ثم الثلاث صور، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، سورة المعوذتين والإخلاص، عشان تجمع لنا منهج الإسلام كله. ومن اللطائف وخواتيم هذه القرآن كله، خواتيم صور القرآن لطيفة جميلة قوي. شوف قال إيه مع الصمد الإخلاص، يجي بعدها الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. بشيء واحد كان على ثلاثة أمور. مع الشيطان بقى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. يعني بلا شك أخطر أعدائك هيكون الشيطان. أول آية في القرآن كانت إيه يا جماعة؟ الحمد لله رب العالمين. آخر آية في القرآن إيه يا جماعة؟ من الجنة والناس، اللي هم مين؟ اللي هم العالمين. يا رب في الخواتيم نسألك باسمك الآخر أن تحسن خواتيمنا، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن تجعلنا من أهل القرآن ومن أهل تدبر القرآن. يا رب أتمم لنا بخير، واجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.